أيوة. ولبعض كتب فيها نوع من التجسيم، وما يعني الكلام اللي يعني المفروض حطيت بعض تعليقات تفهم بعض مسائل. شو اسمه مختصر العلوم اختصره يعني الذهبي اسف لا اما الكتاب العلو فيه نوع من اما تحكم انك مالك من المشايخ فعلا. معلش انا قلت لك انا مش من المشايخ. بس مثلا انت قرات مقدمه المختصر؟ قرأناها. نعم قرأناها. ايوه وشفتني مجسمان؟ لا ما شفناكش. لكان ليش بتحكم بناء على المسموعات انه انا مجسم وهي انت قارئ؟ انا ما حكمت. نعم بلا على مفهوم. انا ما حكمت. انا ما حكمت. لاحظ انا ما حكمت. كلامك على اعتبارك من المشايخ بيشعر انك حكمت يعني، بس اللي سمعته ولا غير اللي سمعناه هناك. انا لما حكيت هاي لاني بدي اضبط لك كلامي. ليش؟ لاني انا ما قرأنا كتبك بشكل جيد اللي نقول انت مجسم ولا لا. طيب شيخ قرأ كتبي بصورة جيدة؟ والله ما بنعرف. اصحى الشيخ عم يراقبك. اكيد اصحى. اكيد الشيخ الى عيون انتبه. سيدي في نقطة، انا بالنسبة لي الصحيح بعض الامور بتعتقدها الصوفية انه روح الشيخ بتطوف حول المريد ومش هذا كله، انا بنظري لا يعني كلام خزعبلات. وقد يؤدي الى الشرك. فمتمنى منك انه ما تتوهم انه نعتقد الاعتقادات. بس لا برضو نتنبه لهالامر هذا، انه نحن ما بنعتقد انه الشيخ له تأثير على المريد او كذا. نحن بنعتقد انه علاقة الشيخ بالمريد علاقة ارشاد فقط لا غير. اما اللي بيحكوا الصوفية من انه الروح نحن هلا نحن يا اخ امام تجربة الان، فهل انت عم تحكي كلام صحيح؟ لكن بدنا نشوف التجربة بتأيد الكلام ولا بتناقضه. هذا هو يعني هذا الزلمة نحن هلا بتجربة معه. فأصحى بقى تحكي شيخ والشيء بيتعلق عن الشيخ انه اخطأ؟ لا هو رجل معصوم ما يخطئ. ولذلك فنحن نسألك بناء الان السؤال تطور شوي. نعم. بعد ما افدتنا هذه الافادة على ما سمعت وعلى ما قرأت، هل يجوز الشيخ ان يقول الألباني مجسم ويكرر ذلك مرة بعد مرة وكرة بعد كرة؟ في نقطة ممكن اتحمل عنه الاجابه. لا اذا وكلك هو وجعلك محاميا عنه معلش. لا جاوب انت. نعم. مدام لا جاوب انت. لا هو بده يوكلني. لينا بفكره مشتركه وسباب بعد. معلش معلش جاوب انت. انا بدي اجي. طيب. يا سيدي اجاي غير ملتهب ومنافي. يا سيدي لا باس طهور عافاك الله. بالنسبة للشيخ وقول عنكم انه بالتجسيم، انما هذا الامر مرجعه انه توافقتوا ابن تيمي على تصريحات، ولا يعني منظن اكيد انكم اطلعتوا عليه انه ابن تيمي بصرح بالجسمية انه الله عز وجل الجسم. شو قل لك دفاعا عن شيخ الاسلام؟ كذب. كيف كذب على شيخ الاسلام؟ طب النقول هاي شفنا انا والله من ناحية شفتها بعيني بالكتب يعني. كذب هذا من شيخك على شيخ الاسلام. بس انا عندك الكتاب انا بقول لك اياها. التأسيس فرد اساس تقديس مصرح بالجسمية. كذب. شغلاتكم عارفينها. طب خلينا نفتح الكتاب. كذب يا جماعة. اتقوا الله. الرجل ميت. ندور الوقت بين ان شاء الله لانه يصرح في الفيلم. الرجل ميت اتقوا الله. لو شاء الله. لا لا لا لا اللفظ المجلد الاول. عفوا شيخنا لو نخلي مثل هذه الامور يجي يسمع الاخ علي فيها فيما بعد بتزوروا بعضيهم هيك. والله يا ريت الله يكملوها افضل. نعم. والله احنا اجينا نحقق مساله صحيحه ولسه ما دخلنا فيها. ليه قدم العالم بالنوع؟ كيف؟ المسألة اللي كنا بالأصل جايين عشانها اللي هي مسألة قدم العالم بالنوع وأنه ابن تيمية بيعتقدها وجايبين معنى منهاج السنة وكذا. فهل ما يسأل لحد الآن ما دخلنا فيها؟ فياريت نمسك المسألة. شو بدك تدخل فيها مشان إيش؟ يعني عندنا شبهة نحن. عندكم شبهة بإيش؟ بأنه ابن تيمية يقول بقدم العالم بالنوع وأنه هاي المسألة. أنت فاهم شو بيعني فيها؟ نعم. شو بيعني فيها؟ بيعني انه العالم افراده هاي حادث وانما النوع قديم.

أصبر حتى يلقي سلاحه تشهر أنت سلاحك. يا ريت والله تعيدي السؤال عشان أفهم. نعم. ابن تيمية بيقول ما من مخلوق إلا قبله مخلوق. نعم. أنا الآن شوف هلا أنا بدي أتفلسف عليك أنت بصورة خاصة. هذا فعلا. اسمع أنا هلا بدي أتفلسف عليك. حلو جدا. حتى تعرف إنه المخاضة هاي. والله يا ريت فهمنا. أنا والله عجبتني المسألة. لا حول ولا قوة. يعني مسألة جميلة. يا جماعة أنتوا حاملين السلم بالعرض وماشيين وما لكم. اسمع. اسمع. لا. يعني احنا هيك اشترطنا على الشيخ قلنا له احنا عندنا افكار وبدنا يعني نناقشها نطرح عليه. معلش بس بدي في شغله. معلش بس في شغله انا لحد الان ما عجبتنيش من الشيخ ده اقولها قدامه. طيب شيخنا خليه يقولها. انه كان يعني زي ما تقول ايش كله يعني. معلش بجوز انا يعني بجوز انا بلغتي كلامي هيك سريع او ثقيل. ما وصفك صاحبك بالملاكم. معلش والله اعلم. لا مو هذا انا هيك كنت يعني في حياتي ما هاي ملهاش خص في المساله بس يعني الشيخ صار يعني زي ما تقول بإيش إني خصم. اسمع بإيش بتريد. أنا مش جاي على خصم. شيء اتفقنا إحنا. إحنا جايين بدنا يعني عندنا أفكار وجدنا يعني يقرنا بكل أفكارنا. يعني أنا هسه برأيي نفس عقيدتي. أنتوا تقروا بأفكار قصدك. يعني خلاص ما هم المهم يعني من طرفنا إحنا مش على القصد. إحنا هسه ما عباراته. إحنا هسه دقيقة وعالية. لا لا. هسه مش بعبارات المشي. بس أنت هلا عم تجول القرص نحوك. وليس كذلك الأمر. صح. أنت عقيدتك مخالفة لعقيدتي. ليش؟ ها أنا بثبت لك ليش. أولا بتكفر شيخ الإسلام ابن تيمية بعبارة ما فهمتها. عبارة أنا لسه ما بدي أفهم. عفوا يعني. ما بالصدد. اسمع اسمع. إلي ذلك كمسلم. اسمع يا أخي كمسلم إيه بدي هلا أنت ليش تلتفت لغيري الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري هذا اللي واضح الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري بيني وبينك لكن ليش عم تهملني طيب الآن شو اللي بيفش خلقك أنت أنا الحمد لله فيش شيء بزعلني مين اللي بيفش خلقه اللي بده يزعل بس انت عم تقول انا شفت الشيخ لسه الى الان ما فش خلقك شو المسألة بدك يا انت انا ما قلتش فش خلقي قلت انا هيك بفهم يعني بلغتي السورية لا يعني انا شو القصود انا اسلوبي شو بدك مني هلا انت عملتني كخصم وصرت تحملني اقوال وتلزمني في الزمان ابو الحارث شو قال ذيك ساعة شاف كيف شيخنا فانت يعني المفروض لو شو بدك هلا انت يا شيخنا شو بدك مني انت احنا اجينا في مساله ان بدنا نشوف مساله القدم هل ثبتت على ابن تيميه ثبوت على انه يثبت بانه في مخلوقات لا اول لها يعني احنا او انه المخلوقات يعني بده يثبت انه في مخلوقات يعني مع الله مش مخلوقه كانه يعني سيدي نحن نحن عندنا شبهه فبدنا إن الرجل كافر ولا مش كافر بدنا نتاكد احنا ما نكفر الله اكبر سبق الجواب عن هذا يا جماعه يعني احنا معنا يعني احنا سبق الجواب عن هذا اتقوا الله لا اله الا الله رجل مثل هذا عالم من اعلام المسلمين بدنا تعطينا جواب لكن يا جماعه انتم الان مثل رجل فلاح عايش في قريه صغيره جدا لا يعلم أن هناك مدن وعواصم في الدنيا وإذا به لما خرج من قرية شاف قرية أكبر مشي كمان شوي شاف هذا الأجنبي هذا وضعكم أنتم نعم. لك يا جماعة اسمع والله هنيكم لازم تعرفوا حالكم شو أنتم ما قرأتوا كتاب الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي شو اسمه يا ابو الحارث الرد الوافر في من ايش الرد الوافر على من زعم ان من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر هدول العلماء نقرأه يعني تنصحنا فيه نعم كتاب هذا شلون اذا تنصحه بقراءته يا شيخي يا انصح كيف لا اسمحلي بكره بده يكون كتاب موجود يا جماعه انا هذا اللي انا عم استدل عليكم انتم مثل يعني مش رجالات كبار في قريه صغيره اطفال صغار في قريه صغيره ما لكم شايفين بعد شيء هذا كتاب الفه كبار رجل من كبار حفاظ الحديث ابن ناصر الدين الدمشقي نعم وجمع لك فيه عشرات الفتاوى من كبار العلماء